روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان في بني إسرائيل ثلاثة رجال، كان أحدهم أبرص، والثاني أقرع، والثالث أعمى. أراد الله عز وجل أن يختبرهم ويمتحن صبرهم وإيمانهم، فبعث إليهم ملكا. ذهب الملك إلى الأبرص وقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال الأبرص: لون حسن وجلد حسن، فقد تجنبني الناس خوفا من العدوى ومن قذارة منظر جلدي. فمسح الملك جلده فذهب عنه البرص، وأصبح له لون حسن وجلد حسن. فقال الملك: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطاه الملك ناقة حاملة وقال له: بارك الله لك فيها. ثم ذهب الملك إلى الأقرع وقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال الأقرع: شعر حسن، فقد قذرني الناس. فمسحه الملك فأصبح شعره حسنا. ثم قال الملك: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطاه بقرة حاملة وقال له: يبارك الله لك فيها. وبعد ذلك ذهب الملك إلى الأعمى وقال له: أي شيء أحب إليك؟ فقال الأعمى: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه الملك فرد الله إليه بصره. ثم قال الملك: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطاه شاة والدة. مضت السنوات وأصبح الثلاثة من الأغنياء، وكثرت الإبل والأبقار والأغنام، فأصبح للأول واد من إبل، وللثاني واد من بقر، وللثالث واد من غنم. وفي يوم من الأيام رجع الملك إلى الأبرص في صورته التي نزل إليه بها من قبل وقال له: إني رجل مسكين، ليس معي مال ولا زاد في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال أن تعطيني بعيرا أستعين به في سفري. فقال له: إن الحقوق كثيرة. فقال الملك: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يتحاشاك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فأنكر الرجل نعمة الله عليه. فقال الرجل: لقد ورثت هذا المال عن آبائي وأجدادي. فقال الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم ذهب الملك إلى الأقرع في صورته التي نزل إليه بها من قبل فقال له مثل ما قال للأبرص، فرد عليه مثل ما رد عليه الأبرص. فقال الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته التي نزل إليه بها من قبل فقال: إني رجل مسكين وابن سبيل، وتقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أستعين بها في سفري. وكان قلب الأعمى عامرا بالإيمان والتقوى، فقال للرجل: لقد كنت أعمى فرد الله بصري، وفقيرا فأغناني، فخذ ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. عند ذلك كشف الملك حقيقته وقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فإن كفران النعم والجحود بكونها من عند الله والبخل في العطاء منها هو سبب في زوالها، وشكر الله تعالى على النعم والاعتراف بأنها منه سبحانه والبذل منها في سبيل الله هو سبب دوامها.